الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى امتدح نبيه عليه الصلاة والسلام على اتصافه بالأخلاق العظيمة، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وذلك يظهر عباد الله من خلال أمرين جليلين عظيمين. الأمر الأول أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع ربه جل وعلا، والأمر الثاني أخلاقه مع الناس مباشرة ومخالطة وسلوكا. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على وجوب التحلي بالأخلاق القرآنية الكريمة، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وجاء عن ابي امامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا، وببيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خياركم أحاسوكم أخلاقا. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وقال أيضا: إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها. وقد كان صلى الله عليه وسلم أول من امتثل تلك الأخلاق وعمل بها، أعني أخلاق التعبد وأخلاق التعامل. وفي هذا المقام نذكر شيئا يسيرا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم لنقتدي به في ذلك، تحقيقا لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن تلكم الأخلاق الرفيعة عباد الله الصدق في الأقوال والأفعال، فهو الذي اتصف بذلك الخلق الرفيع وشهد بذلك أعداؤه قبل أصحابه، وقد كان يسمى قبل الإسلام بالصادق الأمين، بل إن كل حياته وضوح وصدق عليه الصلاة والسلام، حتى مع أعدائه الذين آذوه وأرادوا أسره وقتله. ومن أخلاقه عليه السلام السماحة والعفو. جاء عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل يعني رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة أي نومة القيلولة ظهرا في واد كثير العظام يعني الشجر. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة يعني نوع من الشجر، فعلق بها سيفه ونما نومة. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونه، وإذا عنده أعرابي، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترق علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا علي أي جاهزا للضرب. فقال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: من يمنعك مني؟ قلت: الله. ثلاثا فسقط من يده السيف، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال للأعرابي: ومن يمنعكم ومن يمنعك مني؟ فقال الأعرابي: كن خير آخذ. فقال صلى الله عليه وسلم له: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى الرجل أصحابه فقال لهم: جئتكم من عند خير الناس. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن الرجل في موقف حرج، وهذا يدل على عفوه وشجاعته، لذا كان أفضل العفو عند المقدرة. ثم إن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لم يغفل في هذه اللحظة الحرجة عن القيام بواجب الدعوة واستغلال الموقف لصالح الرسالة التي يحملها، فيقول للرجل: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ ولم يقره على الإسلام، ولم يقتله، ولم يعاقبه بأي عقوبة. ثم ينادي أصحابه ليعطيهم درسا عمليا في فضائل الأخلاق لا ينسونه أبدا. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني يعني نوع من اللباس غليظ الحاشية، فأدركه الأعرابي فجبده بردائه جبدة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبدته، فقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. إنها رحمة الإسلام ونبي الإسلام. وكان في ضحك الرسول في وجه الأعرابي من معنى يفهمه أهل الذوق الرفيع. ومن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا الجود والعطاء والبذل. وروى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم لا يريد إلا الدنيا، فما يلبث يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. وهذا فيه تأليف القلوب للدخول في الإسلام والثبات عليه. ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلام أيضا التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، وقد أمر الله رسوله بذلك فقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وذلك أن التواضع يتألف القلوب ويملكها بالمحبة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أدبه ربه متواضعا خافض الجناح لين الجانب، إذا جلس بين أصحابه كان كأحدهم. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وقالت: كان بشرا من البشر يفني ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، وكان يقول: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد. وجاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو، كان يكثر الذكر ويقل من اللغو، ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء يهود فقال: السلام عليكم، أي الموت عليكم. فقالت عائشة: وعليكم السلام واللعنة والغضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، ولكن ألم تسمعي أني قلت لهم وعليكم، يعني فيرجع عليهم الدعاء بالسوء. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلام الحياء مما يقبح فعله أو يكره. وقال الحياء، وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال أيضا: الحياء من الإيمان. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ومن حسن خلقه المزاح المتزن والانبساط مع الناس. فعن أنس رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر صغير. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في السوق فرأى رجلا من أصحابه فمسكه من خلفه وقال: من يشتري هذا العبد؟ على وجه المزاح. فقال: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا، أي رخيصا. قال: لكنك عند الله لست بكاسد. ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلام احترام الكبير ورحمة الصغير. دخل أعرابي والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين فقال: تقبلون صبيانكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ وقال عليه الصلاة والسلام عندها: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وجماع ذلك في قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، حيث يقول: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. أسأل الله أن ييسرنا هذه الأخلاق الكريمة الحسنة، إنه الجواب الكريم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا عباد الله في أول الخطبة أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة كانت متحققة في أمرين: في حقه مع ربه جل وعلا، وفي حقه مع العباد. وذكرنا جملة من أخلاقه الحسنة مع الناس، ولكن ليس هذا فقط، هو ما كان يتصف به نبينا صلى الله عليه وسلم من الأخلاق، بل هناك خلق عظيم حققه عليه الصلاة والسلام، وهو مطلوب منا جميعا أن نحققه، وهو آكد وأعظم وأهم مما يتعلق بالمعاملة مع الناس، ألا وهو خلقه مع ربه تعالى. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان خلقه القرآن، فلقد كان عاملا بأخلاق القرآن وآدابه، وذلك أن القرآن أنزل للتدبر والعمل به، فكان أولى الناس وأولهم عملا به وامتثالا لأوامره سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع، هو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. قال: وحقيقته، أي حقيقة الخلق، المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. هذا هو الجانب المهم في خلقه عليه الصلاة والسلام. والناس يسيئون فهم معنى الأخلاق ويحصرون هذا المعنى في المعاملة فقط، وهذا خلل في فهم المراد من نصوص القرآن والسنة الواردة في شأن الأخلاق. لا شك أن أخلاق المعاملات أمر مهم ومطلوب من كل مسلم، لكن هناك الأخلاق التي تتعلق بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأخلاق متمثلة في وجوب اتباع أوامر الشرع وقبولها ومحبتها وانشراح الصدر بها. عباد الله، إن الذي لا يقبل الحق ولا يقبل النصيحة إذا نصحه ناصح ويرفضها فهذا في الحقيقة لا أخلاق عنده، وإن كان يتحلى بأعلى أنواع التعامل الحسن، ولو كان طيب المعاشرة والمجادلة مع الناس. إذا جاءه الدليل عن الله وعن رسوله في أن هذا الذي أنت تفعله لا يجوز، أو حرام أن تفعل كذا، أو هذه بدعة، أو هذا منكر، أو هذا شرك ونحو ذلك، تجده لا يقبل منك وأنت مشفق عليه ناصح له، يتكبر عن قبول الحق ولا يرفع رأسا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نقول إن عنده أخلاق؟ أين هي الأخلاق التي عنده ولا يقبل أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين هي الأخلاق العظيمة الحقيقية إذا جادل بالباطل ورد الحق بعقله وهواه؟ أين هي الأخلاق عند من يقول نريد أن نقضي بالفرع لا بالشرع؟ فهؤلاء في الحقيقة لا أخلاق عندهم، لأنهم سيئوا الأدب مع الشرع، لم يحترموهم، واحترام الشرع يكون في تحكيمه وتطبيقه والمبادرة للعمل به في جميع شؤون حياتنا جميعا. والأدهى والأمر من أناس أصبحوا يصفون الكفار بأن عندهم أخلاق، بسبب ماذا؟ بسبب أن وجد شيئا من النقص في تعاملاتهم. أين هي الأخلاق عند الكفار وهم يكفرون بالرحمن؟ أين هي الأخلاق عند الكفار وهم يعبدون غير الله ويشركون به؟ أين هي الأخلاق عند الكفار وهم يكفرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الكفار لا أخلاق عندهم، فلا يجوز وصفهم بذلك عباد الله. فالأخلاق الحقيقية كما وصفها الله سبحانه وتعالى هي في الأخذ بهذا الدين وفي امتثال أوامر الله والمسارعة إلى تطبيق أوامره عليه الصلاة والسلام. هذه هي الأخلاق الحميدة التي يجب علينا أن نتصف جميعا بها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يسمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يهدينا إلى أحسن الأخلاق، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن يعظمون أوامره بالمبادرة إلى اتباعها. إنه جواب كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.